باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الرازي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وبالله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على شرعية دعاء المريض ورقيته إذا زاره أخوه، وأن هذا من أسباب الشفاء والعافية. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه من ذلك قوله في بعض الأحيان يضع إصبعه في الأرض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، يقول هكذا ويضع على محل الألم، وبسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يعني بريق بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهكذا كان من رقيته اللهم رب الناس أذهب البأس واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللفظ الآخر مذهب البأس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر لا يترك سقما مرضا. هذا من الدعاء الطيب ومن مما يسبب شفاء المرض بدل ما تقدم. اللهم رب الناس من البأس واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومنها اللهم اشفه اللهم عافه اللهم اشفه وعافه وعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما كان يعوذ الحسن والحسين عليه الصلاه والسلام ليقول وعيدكما بكلمات الله التامات، كل هذا من الدعاء. او شفاك الله وعافاك، او نسال الله ان يشفيك ويعافيك، ونسال الله لك الشفاء والعافيه، الدعوات الطيبه. وفق الله جميعا. الله اليك شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب البأس، هل يكره هذا الدعاء لمن حضر مريض طلعت عليه علامات الموت؟ لا ما. لا. طيب أحسن الله إليك، روى مسلم عن عائشة يقول أحسن الله إليك عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. اللهم صل على محمد. الله عرف نزول الأجل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال اللهم اغفر الرفيق الأعلى في الجنة. الله نعم. ماشي، هذا واحد من الشباب يريد الزواج بغير علم أبيه، هل هذا يجوز؟ لا هنا، إذا كان أبوه يمنعه من الزواج، أقول إذا كان أبوه يمنعه من الزواج، أما إذا كان الزواج من امرأة لا يرضاها والده فلا ينبغي له يعجل، يلتمس امرأة يرضاها، أما إذا كان والده لا يريد يتعفف فلا بأس بالزواج ولو ما يدرى والده حتى يعف نفسه. أحسن الله إليك، الرفيق الأعلى يعني الجنة؟ نعم. هذا لا يدري على بعيد ولا في ذلك. نعم معنا.